بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثامن من دروس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في إثبات الاسم لله تبارك وتعالى ونفي المثل عنه جل وعلا. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى في إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه، وقوله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحمد لله. أيها الإخوة، سبق القول في بداية هذه العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأهل واسط، تلبية لرغبة أحد قضاتها حين طلب منه أن يكتب لهم عقيدة مختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. سبق القول بأن هذه الآيات التي يذكرها الشيخ رحمه الله في الإثبات، والإثبات هو في من القواعد المقررة أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات مفصل ونفي مجمل، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع أخرى. فالآن بقي مع لنا هذه الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأيضا ما بعدها في باب النفي، وهو نفي الند والمثل والشبيه والنظير لله تبارك وتعالى، وسيأتي إن شاء الله تأمل ووقوف عند الآيات. أما قوله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذه هي الآية الأخيرة في سورة الرحمن. وتبارك هنا فيها قولان للمفسرين. القول الأول، وهو القول المشهور عندهم، أنه بمعنى تعاظم وجل وارتفع سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا هو القول الأول، القول المشهور أنه بمعنى تعاظم وعلى وارتفع شأنه. وهناك قول آخر أنه بمعنى حلول بركة اسم الله جل وعلا في أي شيء يذكر فيه. هناك قول آخر وهو قول صحيح أيضا، لكنه ليس بالمشهور في كتب التفسير، لكنه ذكره بعض أهل العلم كالشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره، أن المراد حلول بركة اسم الله جل وعلا فيما يذكر عليه، فيما يذكر عليه. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني أقطع. الحديث فيه كلام لأهل العلم كثير، منهم من حسنه لغيره لمجموع الطرق، ومنهم من ضعفه. وعلى كل حال، هذا الحديث وإن يعني كان فيه كلام لأهل العلم، ولكنه دال على أن شيئا يذكر فيها اسم الله عز وجل ففيه البركة وفيه الخير. ولذلك نحن أمرنا بالتسمية في أمور كثيرة، فمن ذلك الوضوء. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ يسمي الله عز وجل، ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. أيضا بالتسمية تحل الذبيحة ويحل الصيد، والله جل وعلا أمرنا أن نذكر اسمه جل وعلا على ما يصاد وعلى ما يذبح. وأن من ترك التسمية نسيانا فلا حرج عليه إذا كانت من مسلم، أما إذا كانت من كافر فهذا أصلا لا تحل ذبيحته. لكن احنا نتكلم لو نسيها وأراد أن يذبح ارتبك أو كذا ونسي أو هو يصيد نسي التسمية فلا حرج عليه، لكن لو كان متعمدا فأرجح أقوال أهل العلم أنه لا تحل ذبيحته ولا يحل صيده، خلافا لمذهب الشافعي رحمه الله. لا استدل بحديث ذكر الله على قلب المؤمن قال أم لم يقل، هذا حديث ضعيف، والصحيح أنه إذا ترك التسمية عمدا وهو يقدر عليها فإنه لا تحل ذبيحته ولا يحل صيده. فعلى كل حال يعني كلا القولين صحيح، سواء قلنا إن تبارك بمعنى تعاظم وعلى وارتفع شأنه جل وعلا فهذا حق، وأيضا حلول البركة فيما يذكر فيه اسمه جل وعلا، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى وعلى وجه يليق بجلاله سبحانه وعلى وجه لا يماثل ولا يشابه في خلقه كما سيأتينا إن شاء الله في الآيات التي بعدها. الآية الثانية قوله جل وعلا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قبل هذه يعني ما ذكره شيخ الإسلام قبلها قوله جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، وهذه كما يقول أهل العلم سنن أو طريقة من طرائق القرآن في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإلى إقرار المخاصمين الذين لا يوحدون الله ولا يفردونه بالعبادة. يقال لهم إذا كنتم تقرون بتوحيد الربوبية وهذا هو المعروف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فمن أقر وآمن بتوحيد الربوبية وجب عليه أن يقر بتوحيد الألوهية. ولذلك هنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، اعبده يعني وحده، وهذه دائما تروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. لو رجعت إلى مثلا تفسير قول الله جل وعلا في أواخر سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون. وفي أول نداء جاء في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال رضي الله عنه هذه دائما تروى عنه يعني وحدوا الله آمنوا بالله لا تشركوا معه شيئا. فعلى كل حال هذه أيها الإخوة كما قلت منهج وهذه طريقة وسنن من طرائق القرآن يعني أن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فإذا كنتم تقرون بهذا أن الخالق والرازق هو الله سبحانه وتعالى فلماذا تعبدون غيره، لماذا تشركون معه غيره؟ ولذلك قال أهل العلم من أقر بالربوبية لزمه الإقرار بالألوهية وإلا صار متناقضا. كيف أنك تقر أن الله هو الخالق والرازق ثم بعد ذلك تصرف وله الملك سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تصرف الحق الأعظم الذي من أجله خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وهو توحيده سبحانه وتعالى وتصرفه لغير الله عز وجل؟ إذن أيها الإخوة هذا يعني من الآيات أو من الأدلة على أن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه الإقرار بتوحيد الألوهية. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مع عمها أبي طالب لما جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه إلى أبي طالب وقالوا كف عنا ابن أخيك فإنه قد عاب آلهتنا وسفه أحلامنا وفرق بين المرء وزوجه إلى غير ما قالوه، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، هي كلمة واحدة نقولها وينتهي الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، فأبوا واشمأزوا، قال جل وعلا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك قال أهل العلم تبا لمن كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء، لأنك تجد من يأتي الآن يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ولكنه يدعو غير الله عز وجل، يستغيث بالأموات، يذبح لهم من دون الله إلى غير ذلك من صور الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. بل بعضهم الآن حتى من جهله لا يعرف معنى لا إله إلا الله. لو بعضهم وللأسف يفسر لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. بل لما طلعت علينا الآن الاتجاهات والأحزاب والأمور التي فرقت الأمة والله المستعان، صار بعضهم الآن يقول لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، وهذا كله معنى باطل. المشركون صاروا أعلم من هؤلاء بمعنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولماذا قال العلماء بحق كما قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم؟ قالوا لماذا؟ قال لأن المعبودات الآن كثيرة في الأرض الآن، ناس تعبد شمس وقمر وبقر وحجر وأشياء تعبد من دون الله، لكن من المعبود بحق؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق لحكمة عظيمة، وأعظمها ولا شك هي توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا استدل بتوحيد الربوبية: يا من توحد تقرون وتعترفون بتوحيد الربوبية آمنوا بتوحيد الألوهية والعبودية لله عز وجل. ولذلك قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هنا ولا يخفى على شريف علمكم أن قد سبقنا أن هناك قاعدة يذكرها اللغويون، وهي أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. لما كانت العبادة شاقة وتحتاج إلى مجاهدة جاء هنا حرف الطاء، مثل في الأمر بالصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لأن الأمر بالصلاة ولا شك يحتاج إلى مجاهدة، سواء في نفس العابد لله عز وجل أو في من تحته من له عليه ولاية كأولاده وبناته وزوجه. نعم نحن نقول جاهدهم ولا تمل ولا تكل، يجب أنك تتابعهم. لأن بكثير الآن من الآباء إما أنه يسأل أو في مجلس أو يكتب ورقة: والله يا أخي تعبت من أولادي، ما في أنا ومعهم في مشقة وفي جهاد في صلاة وبخاصة صلاة الفجر. أنا نقول نعم يا أخي ابذل وجاهد واستعمل معهم جميع الطرائق والأساليب، ما بين ترغيب وما بين ترهيب، استعمل كل شيء واستحضر قول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله ما قال واصبر، قال واصطبر عليها. فلا شك أن هذا يدل على وجوب بذل عناية ومزيد اجتهاد في مسألة العبادة والطاعة لله عز وجل. هنا في قول الله جل وعلا: فاعبده واصطبر لعبادته، العبادة أيها الإخوة في اللغة بمعنى الذل والخضوع لله جل وعلا. وقد جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعريفان، جاء تعريفان عنه في معنى العبادة. التعريف الأول الذي نحن نحفظه ولله الحمد، وهو أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو التعريف الذي نحفظه ولله الحمد. هناك تعريف آخر نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن العبادة غاية الحب مع غاية الذل، يعني أن يكون غاية المحبة وأسها وكمالها كلها لله تبارك وتعالى، مع غاية الذل، لا ذل حقيقة وعلى الوجه الصحيح والمطلوب إلا لله تبارك وتعالى، غاية الحب مع غاية الذل. وقد سبق أنني أنشدت في هذا المقام كلام ابن القيم في النونية، حيث قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذا هو التعريف الثاني لمعنى العبادة، أنها غاية الحب مع غاية الذل. ثم قال جل وعلا هنا: هل تعلم له سميا؟ الاستفهام هنا يشمل أمرين، يشمل النفي والإنكار. هل تعلم، الاستفهام هنا أيها الإخوة يشمل معنيين: معنى الإنكار والنفي، يعني هل له سمي، والسمي يعني بمعنى ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. يعني هل تعلم، يعني هل يعني هو ليس الاستفهام معنى أجب، لا، هذا استفهام إنكار. من كان رب السماوات والأرض وما بينهما وهو الذي خلق الخلق ورزقهم أيعبد غيره جل وعلا؟ أتصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ أيستغاث بغيره؟ أيدعى غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عنها ضرا فضلا أن يصنعها لعابديه من دون الله عز وجل؟ فأين ذهبت هذه العقول؟ لا إله إلا الله، يعني إنسان يقرأ هذه الآيات العظيمة ثم يذهب ويدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله للأولياء أو للصالحين أو للجن أو للسحرة أو غيرهم إلى غير ذلك من صور الشرك والوثنية، نسأل الله السلامة والعافية. فالله جل وعلا هنا ينكر، وهو إنكار يتضمن النفي أيضا كما قال المفسرون: هل تعلم له سميا؟ أي ليس له مثل ولا نظير ولا شبيه حتى يشاركه في العبادة. ثم قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. الكفو بمعنى الشبيه والنظير والمثيل، فالله جل وعلا ليس له كفو، ليس له شبيه ولا ند ولا نظير ولا مثيل سبحانه وتعالى. ولذلك سورة الإخلاص هذه أعظم سور القرآن، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ إلى آخر الحديث. فذكر عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص. قال أهل العلم: لأن القرآن على ثلاثة أقسام، إما توحيد، وإما قصص وأخبار، وإما أحكام وشريعة. قالوا: وقد جاءت سورة الإخلاص بالتوحيد، دلت على توحيد الله تبارك وتعالى سورة الإخلاص، والقصص والأخبار هذا شيء معلوم، والأحكام والشريعة وما يدخل بعد ذلك من الآداب والأخلاق إلى غير ذلك، فهي ولا شك تعدل ثلث القرآن. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه فائدة عظيمة، يقول: والعلم عند الله، يعني استنباط منه، يقول: إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوها ولو طردتكم الخيل، ولو في الحرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر، يعني السنة، احنا ما بعدين عاد الفريضة، ما تركها عليه الصلاة والسلام لا حضرا ولا سفرا، ولذلك كانت تقضى إذا لم يؤديها قبل الصلاة. المهم أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، في سورة آل عمران. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: لأن سورة الكافرون دلت على التوحيد العملي، وسورة الإخلاص دلت على التوحيد القولي، كما أن آية البقرة دلت على التوحيد القولي، وآية آل عمران دلت على التوحيد العملي. ولذلك كان ينبغي وينبغي للإنسان أن يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ يومه بالتقييد والتأصيل والثبات على هذين التوحيدين: التوحيد العملي والتوحيد القولي. نسأل الله جل وعلا الذي من علينا بالإيمان أن يثبتنا عليه. فعلى كل حال أيها الإخوة، هنا هذه الآية فيها نفي الشبيه والنظير عنه تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أيضا جاء بعد الآية التي تلوتها قبل قليل في البقرة، وهي أول نداء جاء في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وبهذه الآية استدل أهل العلم والراسخون أيها الإخوة في العلم على أن أوجب الواجبات وأولى المطالب في الدعوة إلى الله عز وجل أن يدعى إلى توحيد الله تبارك وتعالى. لأن الآن طرعت بعض الناس أو جماعات يقولون: لا، الأخلاق، الآداب، أو أن نبدأ بالشك أو أن نبدأ بكذا وكذا، هذا كله كلام باطل. أول ما يدعى الناس إليه توحيد الله جل وعلا. ولذلك انظر في هذا أول نداء في القرآن الكريم، تجده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى قوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا أيضا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في وصيته لمعاذ، وفي حديث علي رضي الله عنهم أجمعين، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أخرى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فهذه أول ما يجب في الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، أن يبين لهم معنى لا إله إلا الله تقوم على ركنين عظيمين. لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى على حد قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد سبق ولله الحمد لنا كلام في هذا في كتاب التوحيد في عند ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب الدعوة إلى الله عز وجل، أو في باب الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. المهم أيها الإخوة أن هنا استدل يعني الله الذي خلق ورزق وتفضل وأعطى هذا الخير والفضل أنه هو المستحق أن يعبد وأن يوحد. ولذلك قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل، فكيف تجعل لله سبحانه وتعالى أندادا من دونه سبحانه وتعالى؟ تصرف لهم العبادات، يستغاث بهم، يطاف على قبورهم، يتمسك بأستارهم، يتمرغ على عتبات القبور ويدعون من دون الله، يصرف لهم كأنهم، ما هو كأنهم بل عبدوا من دون الله عز وجل. كيف هذا؟ والله جل وعلا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون هذه جملة حالية، يعني جملة اسمية في محل نصب حال، والمقصود أنكم تعلموا، يعني بلغتكم الدعوة وبلغكم آي القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. إذن لابد من الجمع بين الأمرين، تؤمن وتوحد الله عز وجل، تقول لا إله إلا الله، وأن تكفر بما يدعى من دون الله عز وجل وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. فأيها الإخوة يعني نحن يعني يجب الإنسان أن يتبصر في هذه الأمور حتى لا تنطلي عليه الشبهات أو كلام أو ورق يقرأه أو مواقع يقرأ فيها، أو بعض الناس الذين يهونون ويكسلون من دعوة التوحيد إلى الله، يعني من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. بعض الناس دائما أنتم تكررون التوحيد التوحيد. نعم نحن والله على التوحيد، ونحذر والله من الشرك، ونحذر الناس، وسنقرأ وسنعيد وسنكرر. هذه هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعض الناس أيضا يأتي بشبهة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك لما كان في مكة 13 سنة، لكن لما هاجر المدينة خلاص يعني انتهى أمر التوحيد وصار التوجه إلى الأحكام والشريعة. نقول نعم الأحكام والشريعة حق، ومع ذلك كانت آيات التوحيد تتلى وتتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حتى بعد هجرته إلى المدينة. فبعض الناس يريد أن يعني يهون، يقول خلاص ما دام الناس على كذا اتركوا الأمر والتوحيد وما التوحيد وهاتوا الأمور الأخرى. نقول نعم لا، الأصل لا بد منه وهو التوحيد، حتى آيات التوحيد والحذر من الشرك تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه الأحاديث وهو في مدينته عليه الصلاة والسلام، ما ترك أمر التوحيد، بل كان يبدئ ويعيد ويردد ويتكلم فيه في كل مكان حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كما ما هو معلوم أخذ خميصة وغطى بها وجهه ثم كشفها وهو في شدة النزع وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إلى آخر الحديث. فالأمر أيها الإخوة عظيم، والحمد لله يعني الإنسان يعرف هذه الحقائق ويؤمن بها ويحذر مما يضاد التوحيد ويتعرف ويتفقه في دين الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا قد سبق الكلام أن من المشركين أو حال المشركين أنهم يحبون أصنامهم أشد حبا من الله تبارك وتعالى. وقد سبق أن في الآية قولين لأهل العلم وتحدثنا عنها في كتاب التوحيد، لكن المقصود أن هؤلاء لم يعبدوا هؤلاء الأنداد هذه الأصنام فقط، وإنما أحبوها حبا عظيما وأفرطوا فيها وصانوها وحرصوا عليها، سووها بمحبة الله عز وجل، بل هي عندهم أعظم وأشد. لكن المؤمنون ولله الحمد يحبون الله عز وجل، ومحبته عباده وقربه في قلوبهم أعظم من محبة هؤلاء لأوثان، بل هي أعظم وأكبر، لأنه جل وعلا المستحق لذلك سبحانه وتعالى. على كل حال، هذا ما تيسر الحديث عنه في هذه الآيات. وأيضا الشيخ رحمه الله سيذكر الآن جملة من الآيات في نفي الشريك عنه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الشاهد من الآيات أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي السمي والكفر والند عن الله سبحانه وتعالى، وهو نفي مجمل. نعم، كما ذكرنا قبل قليلا شيخ الإسلام ذكر هذه قاعدة، أن عقيدة السنة والجماعة في هذا الباب إثبات مفصل ونفي مجمل. النفي تجده مجمل، لكن الإثبات فيه تفصيل حسب ما جاء في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفى عن الله تعالى، وهي أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. نعم، مع إثبات ضدها الصحيح الحق لله تبارك وتعالى، وقد سبق لهذا أمثلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: نفي الشريك عن الله تعالى، وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله، سنأخذ، هو ذكر الشيخ حوالي 5 آيات أو 6 آيات، سنأخذها آية آية. نعم، هذه الآية في ختام سورة الإسراء. وقد سألني أحدهم بالأمس، قال: إنك تحدثت عن أسماء السور، ويعني قال إن يعني هل من أسماء سورة الإسراء سورة بني إسرائيل؟ قلت: نعم نعم، هذا جاء وذكره كثير من المفسرين، ولكن يعني نحن نحفظ ما اشتهر، سواء إن كان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على العين والرأس، سمعنا وآمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، وإن أيضا جاء ما روي عن الصحابة أو بعض أهل العلم ذكروا تسميات للسور، فهذه نحفظها ويعني نستفيد منها كما قلت بالأمس أيضا في التفسير، وتعيننا، هي مفتاح من مفاتيح تفسير الآية كما يقول فسر على وجه الإجمال، التفسير الإجمالي للآية، هذا مما يعين عليه معرفة أسماء السورة، مما يعين عليه معرفة أسماء السورة. وأنا قلت أن أسماء السور على طريقين: إما توقيفي ثابت عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، وإما اجتهاد من الصحابة، كما نقلنا بالأمس عن ابن عباس أنه كما روى الإمام مسلم في صحيحه في سورة التوبة أنها الفاضحة، وجاء لها يعني أسماء أخرى، وأيضا تسمية سورة الأنفال أنها سورة بدر، وأيضا تسمية سورة الحشر سورة بني النضير، نعم، لأن صدرها كان كله في بني النضير. على كل حال، هذه الآية الكريمة فيها الحمد على الله جل وعلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد أيها الإخوة كما قال المفسرون وأهل العلم هو الثناء على الله جل وعلا بالكمال مع المحبة والتعظيم، هو الثناء المطلق الكامل على الله عز وجل مع المحبة والتعظيم. قالوا لأن الحمد لابد فيه من أساسين عظيمين: الثناء المطلق الكامل لله عز وجل، هذا أمر. الأمر الثاني المحبة مع المحبة والتعظيم للمحمود وهو الله سبحانه وتعالى. وقد افتتح الله عز وجل 5 سور في القرآن الكريم بالحمد والثناء عليه، وقال هنا للاستغراق استغراق جميع المحامد له تبارك وتعالى. وقد مر بنا الحديث الصحيح: لا أحد أحب إليه المدحة من الله جل وعلا. فاحرص يا أخي دائما في دعائك كما هو السنة أن تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، واحرص على أن تحفظ المحامد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. احرص أن تحفظ المحامد مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، علانيته وسره. ولما سمع ذاك الرجل وأقره على ما حمد الله وأثنى عليه: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، وغير ذلك من المحامد. احفظ واترك عنك ما يكتب في أوراق ويمنة ويسرى، إلزم السنة. أبدا لن تجد أفضل من حمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. يعني لا تبحث فلان وفلان سجع وما سجع كلام يركب بعض على بعض، وقد يكون فيه بعد أيضا مخالفات والله أعلم، يعني يمكن بعد. احرص أن تحفظ المحامد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استفتح بها حياتك ودعائك، تجد خيرا وتغنم بإذن الله عز وجل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. سبحانه جل وعلا أن يتخذ ولدا، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى، وقد نسب إليه ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وأيضا الأنثى المشركون زعموا أن الملائكة بنات الله، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكلمة الولد جاءت هنا في هذه الآية لتشمل الذكر والأنثى كما قال المفسرون، لأن هناك من زعم نسبة الولد الذكر إلى الله عز وجل، وهناك من زعم نسبة الأنثى إليه جل وعلا. وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال جل وعلا: ولم يكن له شريك في الملك. أيضا هذا وصف عظيم، ليس له شريك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه الآية التي في سورة سبأ يقول ابن القيم رحمه الله: إنها قطعت قواعد الشرك واجتثت أصوله، لأن من يدعون غير الله عز وجل إما أنهم يزعمون أنهم يخلقون مع الله فهم لا يخلقون، أنهم شركاء مع الله عز وجل وهذا هو الشاهد، وهم ليسوا شركاء مع الله عز وجل إلى آخر. وبعد ذلك الشفاعة، ذكر هذه القواعد الأربع التي ينطلق منها المشركون في معبوداتهم مع الله عز وجل، وقد نفاها الله تبارك وتعالى وأبطلها. فهنا قال جل وعلا: ولم يكن له شريك في الملك، ثم قال سبحانه: ولم يكن له ولي في الذل، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. فهو سبحانه وتعالى تعالى وتعاظم سبحانه وتعالى أن يكون له ولي من الذل. ما معنى من الذل؟ يقول بعض المفسرين، وقد نص على هذا بكلمات جميلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: إن من هنا للتعليل، لأن الله عز وجل له أولياء وأولياؤه هو في غنى عنهم، ليس بحاجة إليهم، وإلا الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث الصحيح القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن المقصود أنه جل وعلا نفى أن يكون له ولي من الذل، يعني من أجل الذل، من أجل الحاجة إليه. فهل بل هو سبحانه وتعالى مستغن عن عباده وعن طاعتهم، كما جاء في الحديث القدسي في صحيح الإمام مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو كانت الأمة الخلق هذا لكلهم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل البشر، ولا أفضل ولا أطوع ولا أنقى ولا أشد عبادة الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت الأمة والخلائق على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال جل وعلا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال المفسرون التكبير هنا إما بلسان الحال أو بلسان المقال. قال المفسرون يشمل هذا التكبير بلسان الحال أو بلسان المقال. قالوا أما بلسان الحال فيجب أن يكون تعظيم الله جل وعلا في قلبك أعظم من كل شيء، والرهبة والخوف من الله جل وعلا يجب أن يكون في قلبك أعظم من كل شيء. ولذلك الله جل وعلا ذكر من ثواب الخائفين، قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني الخوف منزلة عظيمة. ولذلك جاء ثبت في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يجمع على عبد خوفين وأمنين، إن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، وإن أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة. فهذا أيها الإخوة يعني منزلة الخوف منزلة عظيمة. ولذلك هنا كما قال العلم كبره تكبيرا، هذا بلسان الحال. وأما بلسان المقال أيضا تكبر الله عز وجل الله أكبر في صلواتك في تكبيراتك. وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا على يعني في الطريق إذا صعد شرفا كبره وأصحابه، وإذا نزلوا واديا سبحوا الله عز وجل. وهكذا هي السنة، احرص على تطبيق السنة. أن تصعد مثلا في طائرة وبدت تصعد، أو أنت في السيارة وصعدتم جبل تكبر الله عز وجل، هبطتم أو هبأ أو نزلتم في وادي تسبحون الله عز وجل. ما السبب؟ قال شراح الحديث لماذا تكبر وأنت في العلو وتسبح وأنت نازل؟ قالوا لأنك في التكبير تتذكر عظمة الله عز وجل وعلوه وارتفاعه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الإنسان إذا صعد قد يتعاظم في نفسه وقد يعلو وقد يتكبر، فتتذكر عظمة الله جل وعلا فوق عظمتك وفوق تعاليك، فأنت تكبر الله عز وجل. وأنت أيضا في النزول، فمع نزول نفسك وتعلم ضعتها ومسكنتها تسبح الله جل وعلا وتنزهه عما يليق به جل وعلا. هنا قال جل وعلا وكبره تكبيرا. فلذلك كما لاحظنا أو كما فهمنا في هذه الآية تنزيهه جل وعلا عن الولد وعن الشريك جل وعلا عن ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة التسبيح أيضا عبادة عظيمة، وقد قال المفسرون رحمهم الله إن التسبيح جاء في القرآن متعديا بنفسه يعني الفعل، وقد يتعدى باللام يعني مثلا وسبحوه. هنا إذا جاء بهذا اللفظ فالمقصود ذكر التسبيح يعني سبحان الله سبحان الله. وهنا عندنا في الآية الكريمة تعدى باللام يسبح لله، قالوا إن المقصود هنا لأجل الله لتعظيم الله تقربا إلى الله عبادة جليلة تتقرب إلى الله. وعلى كل حال المؤدى واحد، يعني سواء إن جاء يعني الفعل متعديا بنفسه فأنت تسبح الله سبحان الله سبحان الله، وإن جاء متعديا باللام فأنت أيضا تعلم أن تسبيحك لأجل الله تعظيما لله وقربة وتوسلا إلى الله جل وعلا. فعلى كل، لكن هذا بس من باب البيان حتى نعرف فيما لو جاء متعديا الفعل بنفسه أو متعديا بحرف. ومن باب الفائدة يعني بعض الإخوة قد يسأل يعني عن الأفعال والتعدي، من باب يعني النصيحة هو لابد الإنسان طالب العلم يعرف الأفعال أنها بعضها يتعدى بنفسها وبعضها قد يتعدى بحرف، بعضها قد يتعدى بحرفين أو بثلاثة. فإن أردت مرجعا أصيلا يفيدك في هذا الباب، والمراجع كثيرة، لكن من معاجم اللغة خذ القاموس المحيط للفيروزابادي، هو صحيح عباراته دقيقة جدا لكنه إذا أخذت تاج العروس للزبيدي في شرحه يفيدك. فإنك الآن تلحظ لما تقرأ في القاموس يأتي لك مثلا بأصل الكلمة جذر الكلمة ثم يأتيك قالوا كذا وكذا وكذا، فأنت تلحظ الذي ينتبه يعرف هل هذا الآن تعدى بنفسه أو ماذا يقصد الفيروز أبادي في تعدي هذا الفعل. فيعني هذا من باب الفائدة، وإن أعياك فهم هذا الكلام ارجع إلى شرحه تاج العروس الزبيدي يفيدك في معرفة تعدي الفعل. قد يقول قائل طيب يا شيخ يعني وإذا تعدى أو ما تعدى؟ لا يا أخي، هذه لغة القرآن، اللغة العربية هي لغة القرآن، نزل بلسان عربي مبين. فإذا أردت أن تفهم تعدي الأفعال في القرآن الكريم حتى تفهم كلام الله وحتى تفهم أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي لك أن تعرف فيما أو كيف تتعدى الأفعال. هناك أيضا كتاب الأفعال لابن القوطية أيضا يعني يعتني بهذا الأمر. هناك كتاب أيضا لأحد المعاصرين فيما أتذكر بعنوان معجم الأفعال المتعدية بحرف، أنا والله لا أذكر الآن اسم المؤلف، لكن هو بهذا العنوان، بعنوان معجم الأفعال المتعدية بحرف. فجيد الإنسان يعرف أصلا في شيء اسمه يتعدى بنفسه أو يتعدى بحرف أو بحرفين أو بثلاثة، وكل شيء له معنى. يعني ما أتوقع أن المسألة، لأن لغة العربية أيها الإخوة لغة دقيقة جدا. ولذلك تذكرون لما تكلمنا عن ترجمة القرآن، الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية، قلنا إنه يتعذر ترجمة القرآن ترجمة حرفية، أصلا هذا لا يجوز، وقد نقلنا كلام أهل العلم في هذا وذكرنا الأسباب والعلل. ومن الأسباب التي ذكرها العلماء أنه لا يوجد لغة في العالم مثل اللغة العربية في دقتها. فكيف يعني يأتي ويترجم مثل سبحوه يسبح لله؟ هذا صعب، لا يمكن، لأن ما في لغة أيها الإخوة مثل اللغة العربية في دقتها وفي بيانها وفصاحتها. ولذلك الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان العرب باللغة العربية. إذن أيها الإخوة ننتبه لهذا الأمر. على كل حال أيها الإخوة أعود فأقول إن التسبيح عبادة عظيمة. أنت لو تلحظ سبحان الله القرآن الكريم دائما الأمر بالتسبيح، حتى في دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ودائما وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يسبحنا مع حتى الجبال كانت تسبح مع داود عليه السلام. بل قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهنا أيها الإخوة دعوني أقف، لأن بعضهم وللأسف قرأينا أو سمعنا في بعض مقاطع الجوالات أو الرسائل من يقول لا ما هناك تسبيح، الجمادات لا تسبح. طيب ماذا تقول؟ قال أبدا، المقصود هو التعظيم لله عز وجل، أنها تعظم الله. نقول هذا كلام باطل وغير صحيح، بل هي تسبح الله جل وعلا على وجه الحقيقة، ولكن نحن لا نفقه هذا التسبيح. وقد يعني حصل بعض المواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جمال، حن الجذع إليه صلوات ربي وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح كان يخطب عليه الصلاة والسلام على جذع، فلما اتخذ له المنبر وصعد عليه حن الجذع. قال الراوي فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأخذ الجذع وضمه إليه وتحنن وهدأه كما تهدئ المرأة صبيها، كما جاء في بعض الروايات. طيب هذا جذع وحن، وسمع الصحابة حنينه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحصيات اللائي كنا سبحنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه، ومر عليه الصلاة والسلام على جبل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فهذه جمادات نعم تسبح الله جل وعلا، ولكن كما قال سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أما يأتي واحد الآن ويقول لا يا أخي ما فيه، لا تقول كيف تسبح، لا سمعنا هذا وهذا نسبة خاطئة، لا بل أنت المخطئ. كيف الله جل وعلا يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟ إذا معناه هناك تسبيح ولكن نحن لا نفقه. وكم من أشياء غائبة عنا، وكم من أشياء لا نعلمها. ولذلك من صفات المؤمنين أول صفة، صفات المتقين، ذكر الله عز وجل في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب أيها الإخوة هذا أمر عظيم، ويريحك ويجعل قلبك يسلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما كون الإنسان كل شيء بتدخل فيه تقول لا ما نفقه ما شف ما رأينا، لا يا الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله أثبت أنك يا ابن آدم مستحيل تفقه تسبيح هذه، لأن هذه علمها عند الله عز وجل، لكننا نؤمن ونصدق بكلام الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك أيها الإخوة التسبيح عبادة عظيمة، وإذا كان هذا في الجماد فالإنسان مثلنا والله الحمد الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يكثر من التسبيح. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. انظر الآن، الشمس تطلع من المشرق وتذهب إلى المغرب، ماذا تمر عليه؟ تمر على قصور وعلى ملايين وعلى ذهب وعلى مزارع وعلى هالدنيا هذه كلها. هذه الكلمة العظيمة يقول عليه الصلاة والسلام: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فكيف يفرط في هذا عاقل؟ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقد قرأنا أيضا آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فهنيئا أيها الإخوة من ما شاء الله لسانه يلهج بذكر الله، انجلس انقام ركب السيارة وهو رايح وهو راجع دائما هالتسبيح على لسان، هذا توفيق كما قال أهل العلم. وأذكر أن قلت نقلنا كلاما يوما للشيخ بن عثيمين وقد نقله أيضا عن ابن القيم رحمه الله، يقول: إذا أردت أن تعرف التوفيق والهداية من الله لها صور وله أحوال، ولكن منها انظر في التوفيق لذكر الله عز وجل. هذا العبادة لا تحتاج وضوء، لا تحتاج اتجاه قبلة، لا تحتاج لابس، لا تحتاج قائم قاعد، على أي حال. ومع ذلك كم من الناس الآن تمر عليه الساعات وما سبح الله عز وجل وما ذكر، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. على كل حال يقول الله جل وعلا: يسبح له، نعم، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كما قلنا أيها الإخوة التسبيح بمعنى التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله. أيها الإخوة، قوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان هذا من أسماء القرآن، وبعضهم يعد من أوصاف القرآن، قالوا لأنه فرق بين الحق والباطل وبين الحق وهو الإيمان والتوحيد والباطل هو الشرك، وفرق بين الكافر والمسلم وبين الضار والنافع إلى غير ذلك. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والمقصود به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أنني ذكرت في مثل هذا المقام الشريف أن العبودية من أشرف المقامات ومن أعلى المنازل، وبها وصف الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وفي أشرفها. فهنا عندنا في مقام تنزل القرآن، هنا في هذه الآية، الكريمة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأيضا أضاف الله عز وجل عبده إليه، الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا تشريف وتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مقام تنزل القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، على عبده ذكر هنا. وأيضا في مقام الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا في مقام قيام الليل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا أيها الإخوة، مقام العبودية هذا مقام عظيم. قال أهل العلم: لأن عبوديتك لله جل وعلا شرفتك من أن تكون عبدا لغيره، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا بد يكون في قلبه سبحان الله توجه، إن لم تكن عبادته وعبوديته لله عز وجل كانت لغيره، كان عبدا للدينار والدرهم كما قال عليه الصلاة والسلام، قد يكون عبدا للشهوات المحرمة، قد يكون عبدا لوظيفته، قد يكون عبدا للأصنام والأوثان، عبدا للجن للشياطين إلى غير ذلك. كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية له بيت جميل يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. كلمة بيت جميل يقول: هربوا، يعني هؤلاء الذين عبدوا غير الله ورضوا بعبودية غيره سبحانه وتعالى، يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له. الله عز وجل خلقنا عبادا له وأمرنا بتوحيده، وهذا هو الغاية من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيقول ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا، وجاء في بعض النسخ فبلوا، يعني أنهم عوقبوا جوزوا، فبلوا برق النفس والشيطان، أنهم صاروا أرقاء لغير الله عز وجل، إما يعني شياطين الإنس، شياطين الجن، أما أصنام، إما حظوظ من حظوظ الدنيا إلى غير ذلك. فعبوديتك لله جل وعلا حررتك من أن تكون عبدا لغيره. وقد قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا أيها الإخوة، هذه الآية العظيمة في مفتتح سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، فهو عليه الصلاة والسلام منذر من كفر وجحد وعاند، الذي له ملك السماوات والأرض، هذا سبق الكلام عنه، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، هذا كلها نفي عن الله عز وجل أنه لم يتخذ ولدا لم يكن له شريك في الملك كما سبق. ثم ختم الآية: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وانظر يا رعاك الله في التناسب بين هاتين الجملتين: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني وقال المفسر هناك فرق. نعم، الله خلق الخلق، وفي سواء في إنس، في حيوان، في جبال، في أودية، في كل شيء الله الذي خلق، بل وهو سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، وهذا في الرد على القدرية وقد سبق في دروس ماضية. ثم قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهو سبحانه وتعالى في خلقه لم يكن خلقه هملا ضائعا قد يكون في التعارض أو تضارب أو لا يكون في الترتيب، لا، حاشا وكلا، بل سبحانه وتعالى قدره تقديرا، جعل لهذا قدر ولهذا منزلة، هذا لا يطغو على شيء وهذا لا يزيد وهذا لا ينقص. ولو أراد الخلق محادة أو محاولة تغيير خلق الله لباءوا بالخسران. ولذلك يعني معذرة، يعني ذكروا الآن في بعض مثلا أن بعض الناس حاول أنه مثلا يقتلون الطيور، قالوا في بعض المزارع، وهذا ذكروه يعني في بعض المحلات، قالوا اقتلوا العصافير لا تجي على المحاصيل وكذا. لما أبادوها خربت هذه المحاصيل، لأنها كانت فيها حشرات وأكرمكم الله فيها ديدان، وكانت هذه الطيور تأتي وتأكلها. فهذا ما يسمى أيها الإخوة بالتكافؤ في الحياة الطبيعية، يعني الحياة الطبيعية سبحانه ترى فيها تكافؤ، وهذا من تقدير الله عز وجل، هذه صورة فقط، وإلا عاد تقدير الله جل وعلا أعظم وأجل من هذا كله. ولكن تلحظ سبحان الله في الحياة، تلحظ هناك حيوانات مفترسة يهيئ الله لها حيوانات أخرى تأكلها، لابد هذا يكون هذا في التكافؤ، هذا لا يقل وهذا لا يكثر. تجد سبحان الله الشيء اللي فيه بركة وفي خير تجده ولو كان قليلا فيه نفع كثير، وبعض الحيوانات قد تنتج شيئا كثيرا ولو أردت تبحث وتجمع ما تجد منها شيئا، وهذا القليل فيه بركة وخير. فهذا ما يسمى الإخوة بالتكافؤ، ويسميه أيضا المعاصرون بالتناسب في الحياة، هذا اسم شيء اسم التناسب في الحياة، هذه نسبة وهذه نسبة، وهكذا الله جل وعلا خلق الخلق وقدر مقاديرهم وأصلح معاشهم وهيأ لهم أمورهم سبحانه وتعالى. وأنت إذا قرأت في هذا المجال تجد في هذا عجبا، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الحمد لله، هذه آية عظيمة أيها الإخوة، يسميها العلماء دليل التمانع، دليل التمانع، وهو أنه لو كان مع الله آلهة، وهو حاشا وكلا، لكن هذا من باب البيان، فلو كان هناك آلهة هذا لا يمكن، لا يعني لا يمكن أن يوجد إلهان، لأنه يعني لا يعني إما أن يعلو هذا أو يعلو هذا، فبما أنه يعني أن الحياة لا يمكن أن يوجد فيها إلهان، لأن هذا قد يأمر بأمر وهذا يأمر بخلافه وقد يتنازعان، إذن وجب أن يقر وأن يوحد الله سبحانه وتعالى، فليس معه شريك سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين قد يقال طيب قد يوجد، يعني هذا افتراض ولكن هذا ليس إن شاء الله بالموجود، قال قد يقال إنه مثلا تنازل أحدهما للآخر، قال أيضا التنازل يدل على أن الثاني الذي حصل له الأمر عنده ضعه وعنده مسكنة، فتنازل له الشخص الآخر فكأن له معروف عليه. وقال الشيخ رحمه الله أن هذا أيضا مرفوض غير مقبول، فالله جل وعلا هو الإله الحق وليس معه آلهة أخرى، وما يعبد من دونه جل وعلا فهو باطل، عبادته غير صحيحة. وهنا في الآية الكريمة يقول الله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، لو كان وهو ليس بكائن، لو كان معه إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم، وهذا قد سبق الكلام فيه. نعم، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هاتان الآيتان أيها الإخوة، أما الأولى قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تجعلوا لله أندادا نظراء شبهاء يشبهونه سبحانه وتعالى، فأمره جل وعلا أعظم وأجل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، كما سبق معنا في الآيات السابقة. إذن أيها الإخوة، هذا يعني هو القول المشهور في كتب التفسير، فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم تعلمون. هناك قول آخر أن فيه ردا على المشركين الذين قالوا نحن ما أشركنا مع الله عز وجل وجعلنا هذه الأصنام إلا جعلناها شفعاء وسطاء بيننا وبين الله عز وجل، مثل يقولون من أراد الدخول الآن على ملك أو على خليفة أو على مسؤول ما يستطيع أن يدخل، وإنما يأتي عن طريق أمير أو عن طريق وزير أو عن طريق وجيه حتى يدخله على ذلك الملك، هذا أيضا في رد عليهم. فلا تضربوا لله الأمثال، أمر الله جل وعلا أعظم وأجل، أنت ليس بينك وبين الله وسائط أو بينك وبينه حجب، لا والله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فليس بيننا، نحن لسنا والله الحمد مثل ما يعني والأسف يعني من بعضهم ينتسب إلى الإسلام من لا تدخل الجنة إلا عن طريق فلان أو عن طريق يعني إحدى الطرق التي تعرف وتنتشر بين الناس طريقة كذا وطريقة كذا، هذه كلها باطلة، كما قال ابن القيم رحمه الله كن واحدا لواحد والله سبحانه وتعالى في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، احنا ما عندنا إلا طريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ندخل جنة الله بورقة من فلان أو توجيه من علان أو كذا، احنا ما لنا إلا طريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في تفسير سورة الفاتحة عند قول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكون الصراط واحدا ومستقيما فيه نكات وفوائد ولطائف، ومنها أن الصراط واحد ومستقيم بحيث لا يتردد السالك والسائر فيه، لأن لو قيل لك يا فلان أن فيه عدة طرق في طريق فلان وفلان وفلان. الواحد يقعد حائر صراحة ما يدري هل أدخل مع ذا الطريق ولا هالطريق، ويمكن واحد يقول لك لا تعال معي هنا، واحد يقول تعال هنا. لا الحمد لله أحمان الله طريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا كلام ابن القيم رحمه الله يقول من فوائد أن صراط الله المستقيم واحد وأنه مستقيم، ذكر له فوائد ونكت ولطائف، قال ومنها أنه يجعل سالكه في طمأنينة وفي سلامة وفي قناعة، ما عندك إلا طريق واحد ولله الحمد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا فيه وأن يثبتنا عليه وأن يجمعنا به في جنات النعيم، بس هذا الذي نسأل الله عز وجل. فهنا أيها الإخوة قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم لا تعلمون. ثم ختم الشيخ رحمه الله بهذه الآية العظيمة وهي يسميها العلماء آية المحرمات الخمس. نحن ذكرنا أيها الإخوة في درس ماض أن هناك تسميات لبعض الآيات، وهذه التسمية لها طريقان، إما طريق توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما سمى آية الكرسي ومثل ما سمى آية الصيف وهي آية الكلالة، وهناك آيات اجتهد العلماء سواء من الصحابة أو من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين في تسميتها. ومن ذلك هذه الآية الكريمة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال بعض أهل العلم تضمنت هذه الآية خمس محرمات اجتمعت الشرائع على تحريمها، قالوا إن هذه المحرمات الخمس اجتمعت الشرائع على تحريمها. وهذا أيها الإخوة يفيدك أن الأمر عظيم وأن الأمر يعني ليس بالسهل، يجب الإنسان أن يعرف هذه المحرمات حتى لا يقع فيها، مثل ما ذكروا في مقاصد القرآن. احنا سبق أن تكلمنا يوما مع مقاصد القرآن، ومما قيل في مقاصد القرآن الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، قالوا وعلى هذا اتفقت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما الدليل على هذا؟ قالوا آية البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذه ثلاثة أمور اجتمعت عليها. وهنا قال بعض السلف أو قال بعض أهل العلم قال إن هذه المحرمات الخمس اجتمعت عليها الشرائع، اجتمعت الشرائع قبلنا ومنها شريعتنا على تحريمها. وهذا يدل على، وذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية عندما تكلم عن القول على الله بلا علم وأنه خطير وأن لا يجوز الإنسان أن يتجرأ أن يتكلم على الله وعلى دينه وعلى شرعه بلا علم. والله المستعان عاد الآن هناك انفلات من بعض الناس وكلام ناقص وزايد، وهذا لا يجوز. الإنسان يعني الذي يسعى ولا يفقه شيئا يقول الله أعلم لا أدري كما كان يصنع العلم. أولا قوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش. الفاحشة، الفواحش جمع فاحشة، وهي ما تعاظم من الذنوب وكبر، وقيل إن المراد به الزنا لأن الله جل وعلا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والصحيح أنها يعني ما فحش من الذنوب، يعني هي كبائر الذنوب واقترن بها ما يدل على فحشها وعلى عظمها، مثل ما قالوا الزنا بإحدى الأقارب، مثل الزنا بحليلة الجار، مثل الزنا بزوجة المجاهد في سبيل الله إلى غير ذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والصحيح عند أهل العلم أنه يشمل هذا لك، قال إنه يشمل يعني المعاصي ما ظهر منها وما بطن. قال وفي هذا رد على أهل الجاهلية الذين كانوا يحرمون الزنا في العلن ولا يستعيبونه في الخفاء، يعني كان المشركون على هذا الزنا العلني هذا لا مرفوض والحرة لا تزني، لكن في الخفاء قد يوجد ولا يستعيبونه فيما بينهم. نكمل إن شاء الله تفسير الآية. الحمد لله. أيها الإخوة أحب أن أنبه أن غدا إن شاء الله سيكون درسنا في العقيدة الواسطية، لأننا انهينا ولله الحمد كتاب التفسير من صحيح الإمام مسلم، وإن شاء الله في هذا المكان إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر. ثم من يوم الجمعة وما بعده سننتقل إن شاء الله إلى حلقة رقم 2 هناك على اليمين حتى نلتحق بالدورة العلمية، نبدأ إن شاء الله في 6 أيام في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري. رحمه الله تعالى. يعني هذه دروس مستقلة، وهناك دورة علمية رتبها الإخوة الزملاء في وكالة المسجد النبوي جزاهم الله خيرا، ومنها درس في شرح السنة نبدأ به يوم الجمعة. أما غدا فإن شاء الله نواصل درسنا في العقيدة الواسطية، غدا نواصل في هذا المكان إن شاء الله تعالى. أما يوم الجمعة وما بعده ففي الكرسي الذي على اليمين هناك، كرسي رقم 2، نبدأ فيه إن شاء الله المشاركة في الدورة العلمية في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. هنا أيها الإخوة في هذه الآية الكريمة نعود إليها في المحرمات الخمس، قال جل وعلا والإثم، قوله تبارك وتعالى الإثم، المراد به كل معصية يحصل بسببها إثم، يعني خطيئة وجرم على فاعلها. الإثم هنا يشمل المعاصي التي يكون بسببها جرم وخطيئة على صاحبها، هذا هو القول الراجح وهو المشهور في كتب التفسير. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالإثم هو الخمر، هو شرب الخمر. قد يقول قال لماذا يعني؟ أولا لأن كان مشهورا عند العرب ويتفننون فيه من جهة، ولأنه في لغة العرب أيضا يطلق الإثم على الخمر، كما قال الشاعر شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول. شربت الإثم يعني مقصود الخمر، شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول، هذا هو القول. لكن القول الصحيح والمشهور هو أن المقصود المعاصي التي يتسبب عنها يعني الجرم والخطيئة. القول والأمر الثالث أو المحرم الثالث والبغي بغير الحق، البغي هو الظلم وتجاوز الحد على يعني على النفس أو على الخلق عموما، هذا كله حرام. وقد يقول قائل طيب التقييد هنا بغير الحق، هل هو يعني هل هناك بغي بحق وبغي بغير حق؟ لا، البغي كله حرام سواء كان بحق في ظن من بغى أو بغير حق، وهذا هو الواقع، هذا كله حرام. لكن ما السر أو ما الحكمة في التقييد هنا بقوله بغير الحق؟ قال المفسرون رحمهم الله إن قوله جل وعلا بغير الحق هذه صفة كاشفة، يسمونها في مصطلح اللغة وعند المفسرين صفة كاشفة كالتعليل لموصوفها، يعني أن البغي هو بغير حق، وليس المقصود أنه يكون بحق أو بغير حق، لكن قالوا إن هذه تسمى بالصفة الكاشفة. الصفات لها أنواع ولها أحوال، ومنها الصفة الكاشفة التي تكون كالتعليل لموصوفها، فالموصوف هنا هو البغي والصفة بغير الحق، فكل بغي يكون بغير حق، فالبغي حرام كله سواء بحق فيما يرى الباغي نسأل الله السلامة والعافية أو بغير حق، فهو على كل حال كله حرام وهو من المحرمات الخمس. قوله جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، الشرك أيضا وهذا هو يعني موضع يعني الشاهد، أن تجعل له شريكا في العبادة وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. ما لم ينزل به سلطانا يعني حجة وبرهانا. ومن المعلوم أيضا أن من عبدوا غير الله عز وجل أو أشركوا معه غيره أنهم ليس عندهم لا حجة ولا سلطان ولا برهان. قالوا طيب إذن ما الفائدة في قول عز وجل ما لم ينزل به سلطانا؟ قالوا فيه فائدتان، الفائدة الأولى أنهم يعني من باب الإلجاء ويعني الخصم لهم أنه ليس لكم عندكم حجة ولا برهان، ولو قلتم ما قلتم فإنها حجة ساقطة وبرهان زائل غير صحيح، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقال فيها مثل ما قيل في البغي هنا بغير الحق أنها صفة كاشفة تعليل للموصوف. فالشرك الشرك الشرك ما في كلام، كل واحد يقول لا له دليل ممكن كذا، هذا له مقام، هذا لا، هذا كله كلام باطل وساقط عند أهل التوحيد وأهل الإيمان. إذن قوله جل وعلا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ختم جل وعلا هذا بأعظمها كما يقول شيخ الإسلام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال أهل العلم وهذا يشمل الافتراء كذبا وزورا وبهتانا أن الله اتخذ ولدا أو أن معه شريك في خلقه أو يعني إلى غير ذلك، هذا من جهة، أو ما كان يصنعونه أيضا في تحليل المحرمات أو تحريم المحللات مثل ما كانوا يصنعون، كما قال ابن عباس: من أراد أن يعرف ما كانت عليه الجاهلية من الضلالة فليقرأ ما بعد 36 من آية من سورة الأنعام وما بعدها، اللي هو في تحريم أنهم يحرمون مثلا هذا على الرجال دون النساء أو يشتركون فيه معا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.